وذاب الشمالي يشوف ما قدم على الصح في مصطوب محصان عليه دقاقها والجلالي يشوف ما قدم على الصح في مصطوب محصان عليه دقاقها والجلالي راعي اليمين مبيض الوجه مسرور يضحك جبينه مثل نور الهلالي راعي الشمال مسود الوجه مذعور يقولي وويله وعزتلي واسألك يلي تاخذ العلم والشور وش جاب طروق الهدال الظلالي وعرف ترى الدنيا زخاريف وغرور مثل الحلم الزائرة بالخيالي الثريا وثبة نحو التميز.